يعني المنجزات في خلافته، ولكنه لم يقصر لأنه قد انشغل بحروب أهل الردة، ولذا قال والله يغفر له. ثم استحالت غربة، أي هاي الدلو تحولت إلى دلو كبيرة جدا، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر ابن الخطاب. العبقري هو الإنسان القوي، حتى ضرب الناس بعطن باعتبار أنه قد سقى الناس كثيرا، وقد جعلوا بالقرب منهم أماكن تبرك بها إبلهم. حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا، وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثهم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، يعني يأتي بعده يسحب بعدها معناه ليروحني من الرواح اللي هو يعني إنهاء العمل، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له آمين. فجاء ابن الخطاب فأخذ منهم فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. هذه إشارة إلى الفتوحات وكثرة المال في خلافة عمر بن الخطاب. اللهم وسع على أمة الإسلام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، واجعل لها العزة كما كانت في زمن عمر بن الخطاب وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصديق وفي زمن عثمان وفي زمن علي. اللهم افتح وانصر هذا الدين واجعله في الأرض أجمعين يا أرحم الراحمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربة فلم أرى عبقريا من الناس يفري ثريه، يعني ينزع نزعه لا يوجد بقوته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بعظيم صنيعه، حتى روي الناس وضربوا العطن. نعم. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر أنهما سمعا جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك يغار؟